القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير مستمعين الأعزاء، عود على بدء. هذا هو حوارنا مع التاءات المربوطة، يعود مرة أخرى بعد توقف دام عدة سنوات. المهم أننا عدنا نستأنف الحوار مع التاءات المربوطة، والحوار مع ضيفنا الليلة صعب للغاية. فضيفنا فقيه في القانون، ضليع في اللغة، متمكن في السياسة، أديب، أريب، مفكر. الحوار الليلة مع المفكر الكبير والإذاعي الكبير أيضا رجائي عطية. تاءاته المربوطة متعددة. بداية نرحب بالمفكر الكبير أستاذ رجائي، أهلا بك. أهلا بك أستاذ الرحمن. أستاذ رجائي، يعني تحب نبدأ بالتاء المربوطة الإذاعة أم التاء المربوطة المرأة أم التاء المربوطة المهنة؟ ولك الخيار. كلاهما أعزاء أو كل منهما عزيز. فلنبدأ بالإذاعة المصرية باعتبارنا في رحابها. في رحابها. يعني مش هقول إنه أنت علاقتك بالإذاعة المصرية علاقة صهر ورحم كما يقولون، وإنما هي علاقة حب. صح. وصداقة ويعني تقدير. وأنت الحقيقة مع الإذاعيين مقدر ومحبوب إلى قلوب الإذاعيين. ربنا يخليك يا رب. والحب لما بدأ إمتى بقى؟ أنا علاقتي بالإذاعة المصرية بدأت في أول الستينات، إبان أن كانت في الشريفين وبعض الشقق القليلة في مبنى علوي. لم يكن هذا المبنى قد بني بعد، وكنا نتردد فيما يتصل بما يكتب على شقق شارع علوي. أما التسجيلات فكانت في مبنى الشريفين. هل بدأت بمحض الصدفة ولا بدأت بترتيب من حب، ولا أنت يعني أنت طبعا واحد عاشق بتبحث عن معشوقتك؟ أنا هي بدأت الأول بالصدفة. هي نتيجة محبتي وإعزازي وتقديري وإعجابي للإذاعي الفذ الراحل الأستاذ سعد زغلول نصار. فحينما دخل الإذاعة المصرية في الدفعة اللي كان معاه فيها نبيل بدر وأحمد فراد وصلاح مبروك وإيهاب الأزهري وآخرون، كنت أتردد عليه في الإذاعة. ده محبة ورغبة في الإطلال. ده دفعة حافلة بالعتاولة. حافلة. وحسين أمين، حسين أحمد أمين. كان معاهم رحمه الله. رحمه الله. فأنا دي كانت البداية، أنا بتردد للفرجة. عشقت الإذاعة ولا زلت أتذكر إنه في يوم من الأيام وأنا في مبنى الشريفين قاعد في الاستوديو، جه فاخر فاخر. ده بالنسبة لي هرم كبير جدا. طبعا. ما بشوفوش يعني. يعني يمينة ما كانش المسرح حتى. يعني انتشر الانتشار اللي يخلي واحد تلميذ زي يروح يتفرج على فاخر فاخر، فأنا كنت من أشد المعجبين به. لما دخل السكريبت الدهول قبل ما يخش الاستوديو على طول، بص في بصة كده سريعة سريعة ودخل على المايك يسجل، بصيت لقيت الكلمات بتتلحن وفن الإلقاء بيطلع والمعاني بتبان وحاجة غير معقولة. وأنا مدرك على الأقل بحكم بعض يعني ثقافتي إنه الأصعب في الإذاعة إنك أنت توصل الريتم، توصل الإيقاع، توصل من نغمة الكلمة مستوياتها ومعانيها. فبصيت لقيت عملاق لا يستخدم لا الإشارة ولا الإيماء ولا الصورة، إنما هو بصوته وطريقة أدائه شيء بديع جدا. فبدأ منذ ذلك الوقت عشق خاص عشق الإذاعة ترجم هذا في الكتابة للإذاعة؟ نعم أنا بدأت الكتابة للإذاعة بانتظام من سنة 1961 وكانت بدايتي مقلقة مقلقة مقلقة مربوطة برضه أيوه. بدأت مع الأستاذ أحمد حمزة رحمة الله عليه في برنامج قرأت لك كلفت بيه كانت حلقة عن خالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير بن العوام وحلقة عن ابن خلدون. وبعدين أنا من سوء حظي كان في شيخ زمان على أيامنا متألق جدا اسمه الشيخ أحمد الشرباسي طبعا غير أحمد الشرباسي الكبير بتاع الري أحمد الشرباسي ده كان شيخ وشيخ شاب يعتبر وكان أستاذ في كلية اللغة العربية نعم وهو ما شاء الله كان متدفق جدا يا أستاذ الرحمن متدفق جدا أنا قاعد بقى في الانتظار مستني لما يخلص عشان اخش انا وانا بقى ايه ما اعرفش لسه اللي عندي خبرات وانا كاتب الايه اما قالوا لي حد اقصى مش عارف كم كلمه وبتاع بصغر الايه الخط يعني مش عامل حسابي بقى ان انا هعوزه وانا ارجع له وانا بقول بس انا بقى قبل ما اخش انا دخلت فاكك فاكك لانه كان شيء خطير جدا ومتدفق جدا المرحوم الشيخ احمد الشرباسي فانا دخلت على الاستوديو وانا فاقد الثقة خالص أنا أحل محله وبالفعل أنا يعني ترددت واللي عقني برضو السكريبت اللي أنا عامله بخط اليد ومنمنمه فهو الله يرحمه الأستاذ أحمد حمزة أدرك الأزمة بتاعتي فقال لي طب إيه رأيك نسجل مرة تانية قلت له يا سلام تنفست الصعداء وجيت في بقى التسجيل الآخر أنا بقى محضر السكريبت على نظام تاني ما ليش دعوة بقى بالظروف العقود ومش العقود أنا وبدأت الرحلة يعني. بدأت الرحلة بقرأت لك نعم ثم أنا انقطعت يمكن فترة مش طويلة يعني سنة أو سنتين وأنا تعثرت ماديا نتيجة أن أنا كنت موظف نقيب آنذاك في القضاء العسكري ومرتبي كان محدودا 32 جنيه في الشهر وكنت تزوجت وجبت أول طفل والتاني والدخل لا يكفي وكان والدي رحمة الله عليه توفي في ديسمبر 61 وأنا ما أعرفش أرتشي ولا أقبل أن أنا أرتشي وبصيت لقيت نفسي في أزمة مالية شديدة. هنا ننتقل إلى تاء مربوطة أخرى تاء الأزمة اللي خد بإيدي الله يرحمه سعد زغلول نصار هو كان عارف أن أنا صاحب قلم فجيه في ليلة كده أنا كنت عنده في مصر الجديدة قال لي اقترح على قال لي ليه ما تكتبناش في الإذاعة خاصة من ليك تجربة سابقة أكتب فهو ما كدبش خبر راح جاب لي 8 حلقات في برنامج كان اسمه الموسوعة الإسلامية كان يقدمه المرحوم أيضا علي سعفان صوت العرب في صوت العرب وسعد بقى كان هو ملك الناريشن استاذ النريش هو اللي بدع القصه دي فقعد عمل معايا نموذج كده لماء زمزم يعني هم كل حلقه 5 دقائق وكان ورايا وشجعني الى ان انجزت 8 حلقات ورحت عملتها مع الاستاذ علي سعفان وكانت المفاجاه الكبرى حينما ذهبت الى الاذاعه لتقاضي اجري فلقيته 40 جنيه مفاجأة طبعا انا مرتبي كله 32 جنيه يعني لضئالة المبلغ ولا لكبر المبلغ؟ لا لكبر المبلغ ده بالنسبة لي ثروة ثروة كبيرة جدا وكان بيختصم قروش يعني وانا بقى خلاص يعني بقيت لهلوبة اجري على الإذاعة مش حبا في المال لانما كان هي معونة كانت لازمة لكن اسمك ذكر في الاعداد طبعا لا لا بدأت الناس تقول ان في معد يدعى رجاء عطية يقوم بالاعداد في صوت العرب بالتأليف ما كانوش بيحرمونا من هذا يعني وحضرتك انا في خلال سنة كان اسمي يتردد في الإذاعة يوميا مش أقل من 5 مرات لأن أنا حصل علي إقبال يعني في برضو زي ما تقول كده أشواق للناس أصحاب القلم وأصحاب الأسلوب وأصحاب اللغة واللي قادرين أن هم يحطوا مادة وانت تفهمت الطريقة وعشقتها لأن أنا في كل حاجة بعدها أنا بتعلم يعني أدي المسألة بقى عشان كده أنا بقول دايما إن فضل الإذاعة عليها كبير جدا لأنها ثقفتني وعلمتني. يدوني الحلقة مش أخدها وأنام أو أكتب كلمتين، لا أخدها ممكن أفتح عشر كتب. كانت حافز على مزيد من القراءة والاطلاع طبعا. فشديت أنظار ولقيت بقى مثلا الأستاذة فوزية المولد تطلبني لأقدم في بناء في إذاعة الشعب وهكذا. فانتشرت. الانتشار ده يعني أرضاني، يعني اداني الدافع ان انا استمر. هل هذا الانتشار دفعك للاستقالة من عملك القديم؟ نعم. خاصة انك انت كنت بتعاني في هذا العمل من ضيق. لا، ما هو مش ما عادش في ضيق بقى. ما عادش في ضيق لان انا كان المرتب بيزيد. وفي نفس الوقت بقى عندي مصدر دخل منتظم من الإذاعة، وصلت للحد الأقصى. وبدأت أكتب من برضو من سنة 63-64 للتلفزيون. فما عادش عندي ضائقة مادية، إنما بقى عندي ضائقة معنوية. وهي هقول لحضرتك، أنا في فترة من الفترات كنت بشتغل مع الصديقة الراحلة المرحومة الأستاذة سميحة غالب، حرم صديقي الشاعر الفذ صلاح عبد الصبور. وكانت بتعمل بصوت العرب برنامج المجلة الثقافية، وكانت بتعمل في التلفزيون برنامج درامي اسمه قصة قصيرة. والبرنامج الدرامي ده بنقسم الحلقة إلى نصين، نص أو تلتين وتلت. التلتين الأولانين يتجسد فيهم القصة القصيرة تجسيد درامي، وبيجسدها ويشخصها ممثلين بمخرج يعني كاملة يعني. ثم في التلت الأخير يتم بقى الحوار النقدي التعليقي على هذه الرواية. فأنا أذكر أنه هو طبعا كان أسبوع قصة غربية وأسبوع قصة عربية. فأنا صدفة كده أول حاجة عملتها كان قصة للأستاذ دفعة أبويا رحمة الله عليهما الأستاذ توفيق الحكيم. دوخنا العشر دخان لغاية ما التصريح دفعتونه طبعا. والتوسط في هذا كان المرحوم برضو كمال الملاخ. وانا لما قابلت توفيق الحكيم طبعا انا منبهر ان انا قابل توفيق الحكيم. هو لو طلب روحي حدها له. بس الوقتها بقى كان التلفزيون ايده شحيحة. ولما عرف ان انت نجل ما جرؤتش اقول له. انا اللي قدرت اقول له بعد كده بسنتين يحيى حقي. يحيى حقي اصله ايه؟ حبوب. ياخد ويدي. ويديك احساس بالانس والحميميه. خالص. توفيق الحكيم انا كان كنا بنتعارك عشان ناخد موافقته وتمثلت رجل المال. بعدها بسنه او اتنين قالوا امراه مسكينه، بس ما قالوش بقى امراه مسكينه، عايزين قصه ليحيى حقي. فالله يرحمها سميحه غالب اتفقت مع الاستاذ محمد حديدي، ما اعرفش عايش ولا توفى، يا ربنا يرحمه في جميع الاحوال. وهو كان روائي واصله كان ضابط. وحدد لنا معاد مع الاستاذ يحيى حقي في شيبرد انذاك. واحنا رحنا انا وسميحه وقابلنا محمد الحديدي والاستاذ يحيى. انا عم يحيى حقي دي قصه جامده قوي. بصيت لقيت انسان كده احتضني كده. فهو جرأني ان انا اقول له ان انا دفعت فلان ابن فلان دفعتك. فنشأت مودة بقى عميقة جدا وعريضة جدا بيني وبين يحيى حقي. عمره بقى ما ناقشني في الاجر خالص. وكتب على طول كده تصريح و 150 جنيه. طب انا فهمت انه حدثت ازمة في هذا البرنامج بعد قصة توفيق الحكيم، ولا انت كنت لا فيه؟ الازمة حصلت مع بعد قصة يحيى حق. احكي لحضرتك. يحيى حق ما كانش لسه يعني مستقر على انهي قصة نمثلها له وننتقدها. وبعدين هو صبح تاني يوم الصبح مسافر باريس. فقال لي بص انا في قصة عزيزة عليا جدا لو قدرت تشوفها، انا مش فاكر انا شفتها فين. اسمها امرأة مسكينة. شوف لنا القصة دي. وايه أتروه ما مرتش عليا فندم خالص. قال لي انت تروح بقى للدكتور حمدي السكوت في الجامعة الامريكية، هو هيدلك تطلعها فين. وانا بحكي لحضرتك عشان تشوف الجيل اللي فات ده كان ايه. طبعا الناس كانت بتتساند تتكافل. انا ما اعرفش حمدي السكوت. حمدي السكوت ما اعرفوش، انما انا رحت له في الجامعه الامريكيه. بدات مع حمدي السكوت رحله البحث عن القصه. ساب شغله وبدات معرفه بحمدي السكوت وعلاقه. بس حمدي السكوت ساب شغله وقعد يدعبس في كل الايه الحاجات اللي عنده. كان بيعمل بقى المجموعه بتاعه العقاد وطه حسين واحمد امين الى اخره. لغاية ما اعتر لي على الايه امرأة مسكينة عدد الاهرام المنشورة فيه امرأة مسكينة. رحت الاهرام، الاهرام انا كنت بروح شارع مظلوم يجيبوا لي اللي انا عاوز واقعد اطلع. برضو هم لما راحوا في المبنى الجديد ما قطعوش العادة. انما بصيت لقيته جايب لي كتالوج كبير جدا، مجلد ضخم جدا، وده جواه وحطه قدامي. انا بصيت لقيت القصة طويلة قوي. بعد تلت ساعة هو بصص لي باشفاق الموظف المسؤول، يعني قلت له ما فيش حل غير يعني ان انا اقعد انسخ الكلام ده. قال لي ممكن نصورها لك بسنكوغراف. قلت له الحقني، كان ساعتها السنكوغراف كانش لسه بقى الايه الماكينات دي وبتاع. صوروا الايه قصه بالسنكوغراف وانا خدتها احتضنتها وقعدت عليها. الحته بقى اللي عملت الازمه ايه، هو يحيى حقي عاوز يوصل رساله غير مباشره ان هذه امرأة مسكينة لانها ارادت ان تطيف فوقعت. وهذا هو مغزى الايه، مغزى القصة القصيرة. يبدو انه كان قاري حدوتة عباس بن فرناس يجوز. انما الشيء بقى طبعا العجيب جدا انه في ذلك الوقت كان التلفزيون المصري يعطي المتابعة والمراجعة لهذه المسائل الادبية والفنية الدقيقة لموظفي الشؤون القانونية. ورغم ان انا اساسا خريج حقوق، انما انا بصيت لقيت انه يعني انا خريج حقوق ولكني اهتممت بالفكر والفكر والادب والسياسة الى انما ده حولوا السيناريو والحوار اللي عامله على واحد يمكن ما قراش في حياته ورقة، وعلى بقى التعقيدات اللي حطها والنهاية دي احنا بنشجع الرزيلة احنا مش عارف ايه. وكانت المرحومة سميحة غالب على صلة بالمرحوم ايضا الاستاذ سرور رئيس التلفزيون انا زاد عبد الرحيم سرور، فرحت استدارت بيه وتدخل وحواديت وحواديت. وفي الاخر برضه القصة دي لها في السيناريو والحوار نهايتين. نهاية فرضت علينا من الشؤون القانونية للتلفزيون ونهاية أنا لقيت من حق يحيى حقي وحق القصة أنها تبقى النهاية بتاعتي. وأنا أنت التزمت بأنهي نهاية؟ لا ما التزمتش بقى، ما مش في إيدي يا فندم. إنما أنا لازلت حتى الآن أنا محتفظ بالسيناريو ولازلت أتمنى أنه السيناريو ده وبالحوار ده أنشره ضمن الأعمال اللي أنا بنشرها، الأعمال الكاملة اللي نتمنى أن ترى النور قريبا. يعني أستاذ رجائي، الإذاعة والكتابة للإذاعة والتلفزيون هل أخذك من تاء جميلة، تاء المحاماة، وفي الشامي المحامات، ايه رايك في هذا التعبير المحامات بالتاء المربوطه؟ الشوام ينطقوها ايه؟ تاء مربوطه. انا عاشق للنطق المصري لانه ادق في التعبير عن اللغه العربيه. انا عمري مثلا ما هضمت الدولي، عمري ما هضمت كلمه الدول. احنا بننسب المفرد في الاعلام المصري أنا الدولي وانا درست في الكليه الدولي نسبه للدولي. يقولوا لي بقى الدولي الدول ماليش دعوه انا الدولي. هم في التاء المربوطه يعني يدققوا في مساله نطق التاء المربوطه، يقول لك المحامات. انا هقول لك انا لسه اخر حلقه انا عاملها في دماء على جدار السلطه. انا بتكلم عن الخلافه العثمانيه كيف استغلت مصر، ده احدث كتاباتك. هو ده لسه الحلقه قبل الاخيره. بعد كده ان شاء الله طلعوا كتاب دماء على جدار السلطه. انا جايب بقى سلسله الدماء التي سالت منذ الدوله الامويه لغايه اخر الدوله العثمانيه. على فكره ده كتاب مهم لانه كتاب تقريبا متفرد، لأنه يعني دائما الباحثون يعني يترددون في الاقتراب من هذا الملف. لا أنا اقتربت منه بس كل حاجة موثقة. وبعدين أنا شارح وقايل أنه هذه الممارسات كانت بعيدة عن الإسلام الذي تمسحوا به واتشحوا به وتواروا وراءه. فأنا من ضمن الحاجات بقى بلاوي الخلافة العثمانية بقت تبتز مصر. ابتزت مصر في الحرب الوهابيه 11 سنه. انا مالي انا والحرب الوهابيه في الحجاز، انت دليل زقني انا وتتطور خلفي وتعمل لنا عدوات وحرب سلسات. حرب بالوكالة كما حرب بالوكالة نخسر فيها أموالنا وخيراتنا وشبابنا ورجالتنا وإلى آخره. فكان المشهد الثاني بقى استغلالنا في مقاومة الدولة العالية العثمانية للثورة اليونانية. وتعجب بقى حينما تعلم أيضا إنه اليونان كانت معتبرة من رعويات الدولة العثمانية العالية أو العالية العثمانية بالضبط. فأرادت الاستقلال فيعني شافوا الأمرين بقى من الثوار اليونانية يجيبوا مين؟ المصريين. المصريين مين؟ محمد علي. محمد علي طبعا عين في الجنة وعين في النار وخايف ينسب إليه التمرد وإذ بنا نشرك في حرب الإيه حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. لما أنا قلت لك الحكاية الطويلة دي عشان إحنا من ضمن التكليفات اللي خدناها في الحرب دي كانت الحرب في المورة في المورة إقليم المورة ده من أقاليم اليونان. المورة هيه مربوطة من غير نقطتين. اللي عندي في المكتب مش مصدقين فجم في كل مرة قالت المورة يحطوا الايه فده اللي فكرني تكبر ايوه تكبر بقى على نقطتين هم متعاطفين مع اسم البرنامج فدي قفشة برضو عشان موضوع الاسم البرنامج يعني. المهنة نعود الى المهنة. المهنة الوالد كان يمتهن مهنة المحاماة. هل انا اصبت في تعبير يمتهن ده ولا لا ما اصبتش؟ طب ليه؟ انا عارف انت دايما كلمة يمتهن ممكن تحمل على معنى الجزر بتاعها الامتهان امتهن امتهانا. فانت طبعا مقصد حضرتك انه هو يعمل بمهنة يعمل بمهنة. فانا حتى لو اللغة ما اسعفتنيش انا افضل حتى استخدام كلمتين علشان لا يختلط المعنى سيما على اولادنا في مقتبل العمر. فنقول بقى كان يخطط كان يعمل بالمحاماة ولكنه لم يكن الوحيد في العائلة الذي يعمل بالمحاماة. كان عمي الأكبر منه بسنة ونص أيضا متخرج قبل منه بسنة يعني أبويا رحمة الله عليه كان دفعة 1925 عمي عبد القادر ده كان دفعة 1924 كان أيضا محامي. وابن عمتي اللي هو أعتبر بالنسبة لي كبير ومن جيل سعد الله يرحمه برضو محاميا. فانا طلعت كده في بيت محاماة فعشقت المحاماة عشقتها حقيقة يعني. والذي يتعجب او يعني يظن ان هناك نوع من الترجيح او الاختيار بين الكتابة للإذاعة والكتابة الأدبية عموما وبين المحاماة يعني ربما ما يبقاش اهتدى الى الطريق الصواب. ليه؟ لانه كلاهما ينتمي إلى جزء واحد وهو الأدب. المحاماة أدب والحجة والكتابة الأدبية حجة. وكثير من المحامين أدباء ليس كثيرا وإنما نابغ المحاماة كانوا أدباء. أمثال مصطفى مري أمثال محمد عبد الله محمد أمثال الدكتور محمد حسين هيكل أمثال محمد التبعي. محمد التبعي محامي يعني زعيم الصحافة المصرية محامي. حسين عبد القدوس محامي يعني ولكن ولكن أحمد باقي الدين حقوقي وعبد الرحمن الشرقاوي نروح على فيدير كاسرو حقوقي وعبد الرحمن الشرقاوي حقوقي يعني كان فيه كتير يعني. فتحي رضوان اشتغل برضو بالمحاماة فضل الشغل لغاية آخر يوم في حياته. يعني هناك خيط رفيع يجمع بين المحاماة والفكر والأدب. نعم نقول كده حضرتك نظرية الأواني المستطرقة كل واحدة فيهم بتسمع في الثانية. لكن المهنة طبعا أفادتك في عملك الأدبي أو في اهتمامك أو في اشتغالك بالفكر. أدتني أسلوب العرض والحجة والإقناع. والأدب أداني لغة العرض لغة البيان جمال الأسلوب. فتعانقا معا عشان يعملوا تشكيلة أنا لازلت حاسسها لغاية النهار. طيب أستاذ رجاء عطية رغم أنك بدأت كتابة الإذاعة وأحد فروع الكتابة أو أحد ثمار الكتابة الإذاعة كان القصة أو إعداد القصة لما لم تكتب لما لم تبدع أنت من واقع الممارسة والمعايشة في مهنة المحاماة لما لم تبدع قصة مكتوبة يعني لم نقرأ لك مجموعة قصصية؟ أنا تقدر تقول حضرتك أن أنا فيما تصل بالشجرة بتاعت القصة عبرت عن نفسي في تمثيليات درامية متعددة للإذاعة، ولكن بمعنى الخلق والإبداع هذا جانب ناقص في نشاطي الأدبي. ودعني أقر وأعترف أنني لازلت أتمنى أننا في يوم من الأيام أقعد كده وأكتب قصة أو رواية، لأني أعتقد أنني بطبعي قصاص وروائي وحكاء، وأعتقد أيضا أن دراساتي وقراءاتي المتعددة أتاحت لي أن أغوص في أغوار النفس الإنسانية في شتى ممارساتها وأحوالها، وهذا في تقديري هو عصب الرواية وعصب القصة. المفكر الكبير رجائي عطية، المهنة، مهنة المحاماة، يعني كيف انضممت أنت إلى هذا أقول هذا المضمار؟ المضمار لا مضمار أسرة، يعني أسرة كاملة فيها محامون ومحامون ناجحون. هو كده كده كده يعني انضممت ولم تفكر في الانضمام إلى جانب آخر في القانون القضاء الواقع. أنا دخلت كلية هو عشان أبقى محامي، ما فيش عندي أي تفكير آخر خالص. يعني ما فيش منافس للمحاماة، لأن المحاماة بصورة ما فيها الإبداع اللي سيادتك تقصده، لأن المحاماة المرافعة في المحاماة هي عبارة عن مسرحية ينهض فيها المحامي بالأدوار الثلاثة للعمل المسرحي، بالأدوار الثلاثة اللي هم مؤلف النص، المحامي هو مؤلف النص، والمحامي هو مخرج النص، وهو المؤدي. ايوه هو المؤدي، مخرج النص هيقدم ايه ويأخر ايه وكيف الى اخره، وبعدين هو المؤدي هو الذي يقوم بالاداء. فهي عمل فني متكامل. وعشان كده بقول انه الذين نبغوا في المحاماة كانوا من النابغين في الادب، وانه كان لديهم قدرة على التمثيل يا استاذ رجاء، لازم تكون موجودة. انت اقول لحضرتك على حاجة، كان المرحوم ابراهيم الهلباوي ده اشهر محامي في تاريخ مصر، طبعا لم يكن يحمل اجازه الحقوق، لم يكن يحمل اجازه ولا كمل الازهر، انما هو كان موهوب. امال كيف اجيز كمحامي ابقى زمان بقى ما كانش فيه اجازه، كل واحد قادر يقول ادي بدايه المحاماه كانت كده، لم يكن مدرسه الحقوق قد انشئت بعد خالص لسه. فهو من جيل طلع كده، وسعد زغلول، سعد زغلول اشتغل قبل ما يبقى ياخد اجازه الحقوق. فكان الهلباوي ده موهوب، وبالاضافه الى تدفقه الهائل جدا في الالقاء وفي اللغه كممثل. يعني هو بيترفع عن ابراهيم البرداني، قاتل بطرس غالي، في اكتر من كده بقى القضيه الشهيره، وهو مدرك ان المجتمع كله ضد ابراهيم البرداني بما فيه هو نفسه، يعني بما فيهم ابراهيم الهلباوي نفسه. يعني ما حدش بيقر انه رئيس الوزراء ايا كانت ديانته يقتل عشان انت مختلف مع او متصور انك انت مختلف مع خطوطه يعني. فهو يعني اترافع زي ما اترافع غيره يعني. انما هو ودع ابراهيم الورداني وداعا. انا لازلت ساعات اطلعه واقعد اراه، يعني تتعجب ازاي هو قدر يودعه هذا الوداع او الوداع الحار الساخن المتدفق الذي يذكرني بالوداع الذي ودعت به ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر ابنها عبد الله بن زبير، لما قالت له روح وإن الشاة لا يضرها سلقها بعد ذبحها، ولا دير يا أمي، فدعت له. يعني كان إبراهيم الهلباوي يعرف انه هذا الورداني سيعدم، ده هو بيودعه بيقول له لعل في رحمه الله ما يغنيك عن رحمه البشر، بيودعه بيقول له بالسلامه، احنا عملنا اللي علينا بس انت ميت. بس ايه العبارات ايه والجمال ايه. ابكى ناس موجوده في القاعه رغم انها ضد ابراهيم الورداني وضد العمل اللي ارتكبه ابراهيم الورداني. فهو كان محامي موهوب. يعني بس سقطة واحده بس، دون شوي نترافع عن الادعاء. وتعجب حينما تعرف انه احمد فتحي زغلول بك ثم باشا اخو سعد زغلول كان عضو يسار المحكمه، محدش قال له انت ليه حكمت، لما هم قالوا على الهلباوي انت ليه ترافعت ضد هؤلاء؟ ترافع ترافع المرافعة نعم. يعني تاء مربوطة أيضا. عايز أسألك يا أستاذ رجاء، حتى بص عليك في النطق كده تقول المرافعة إلا إذا كانت موصولة بكلمة تانية بالضبط. بس المرافعة كيف تكتبها يعني؟ لا لا أكتبها إذا كتبت مرافعة فقدت تدفقك. يا سلام. إذا كتبت نصا وده اللي تعلمته للإذاعة أو التلفزيون فقدت تدفقك. أنت حينما تكون موهوبا وقادرا على الصياغة وتحمل فكرك فأجدى لك أن ترتجل وأن تعبر عن نفسك عفو الخاطر. طيب ألا تنسى حين المرافعة بعض المواد القانونية أو تختلط عليك بعض المواد القانونية؟ القانون عدد مواد حدث ولا حرج كثير جدا، ألا تنسى؟ لا، هو عادة لا أنسى. إنما هو برضو على خلاف تصور الناس، المرافعة ما هيش مليئة بنصوص قانون وأرقام مواد إلى آخره. ممكن تكون بتتعامل مع مادة أو اثنين أو ثلاثة وبتفسر ومع ذلك الارتجال لا يمنع أن يكون أمامك قصاصة أو قصاصات يرجع إليها للتذكرة في شأن رقم مادة أو العقوبة المقررة فيها أو صياغة المادة كيف جرت. هذه مسائل لا تتعارض مع الارتجال الذي هو قوام المرافعة الشفوية. من الذي فتنك في المرافعة يا أستاذ رجاء؟ مصطفى مرعي. مصطفى مرعي. نعم. متى رأيته أول مرة؟ وأنا في كلية حقوق. كنت في السنة يمكن الثانية أو الثالثة. وكان جاي هو بترافع في شبين الكوم. وكان ممثل النيابة المستشار الكبير فيها بعد رفعت خفاجي. فقام قاطع مصطفى مرعي. مصطفى مرعي ده كان ربنا مديله كل مواهب المحاماة، القامة الممشوقة والطول والفارع والإلقاء والحضور. وإذ بمصطفى مرعي في وسط القاعة يقول لوكيل النيابة رفعت خفاجي: أرجو أن تستحي النيابة التي لا تراعي أدبا ولا استحياء. دي لو حد قالها النهاردة يحبس على طول فورا فورا، يعني مش هيلحق يروح بيته ولا يطلع من الجلسة، يعني هيطلع القفص على طول. يعني احنا عندنا في مستشار رحمة الله عليه ما عجبوش كلام المحامي وهو لابس الروب حطه في القفص. الدنيا ما كانتش كده يعني. ورفعت خفاجي قعد لم يعلق. أستاذ رجائي، يعني كنت أظن أنك ستقول أنك فتنت بمرافعة أبيك. لا، أبي أنا معجب بمرافعته، معجب بشخصيته، معجب بعلمه، بأدبه، بثقافته، وأنه كان محاميا موهوبا، ولكن مصطفى مرعي كان أكثر موهبة. قبل أن نخرج من بيتك لابد أن نتكلم عن تاء مربوطة أخرى مهمة في حياتك، تاء المرأة الوالدة الأم. الأم هي الحضن، وهي الكنف، وهي الكتف، وهي الحنان، وهي المرضع. أنا أعرف منك أن والدك قد تزوجها مبكرا جدا، هل لهذه قصة؟ لا أبدا، هو كان عينه على واحدة يعني فيه من عائلة كبيرة جدا في الغربية، ثم لم يسر المشروع مشروع قدتها يعني، وهو ده أصابه بصدمة. وهو كان لما يزل بعد طالبا في كلية الحقوق، أيامها كان اسمها مدرسة الحقوق الملكية. والخطوبة بتاعت أمي دي كانت خطوبة قامت بها الأسر، يعني أبوه رحمة الله على الجميع أراد أن هو يرد إليه جأشه، فنقاله بقى واحدة من عائلة نصار أكبر عائلات في البلدة عشان يخطبها. ما حدش بقى يعني عندها كم سنة ما هنستناها، ما جراش حاجة يعني، هم استنوها وراح ولقى طفلة جميلة كده. هو يعني إيه تعرف، فرح بالفكرة يعني. هو فرح بالفكرة، إنما هي بقيت عزيزة لديه. هو طبعا جوزها بعد أن شبت عن الطوق وأدخلوها مدرسة داخلية في شبين الكوم عشان تبقى يعني جاهزة للتعامل مع كان يسمى المحامي الأفوكاتو. الأفوكاتو كانت أمي ما تقولوش إلا يا متر، يعني لا يمكن تقول له يا حتى في البيت. في البيت يا متر يعني لا يمكن تقول غير كده يعني. ففضل يعني إيه لغاية آخر يوم في حياته الأثيرة لديه يا أمي رحمة الله عليهما. وأنجبت له كم من البنين والبنات؟ لا هما اللي جم كتير أكتر من يعني إحنا اللي عشنا سبعة. في حد يسبقني يسبق سلوى توفي بعد أيام مولده من عشقه وإعجابه بأحمد ماهر، وكان من الخارجين معه مع نوراشي إلى الهيئة السعودية. سمى ابن له بعد الشريف أخوه سماه أحمد ماهر. وزعل جدا يوم مات لأنه مات بعد قليل من مقتل أحمد ماهر. الفتى ما كانش فتى، ده كان عمره 6 أشهر. يعني طفل. والوحيد اللي كان ليه تمثال في بيتنا غير تمثال أبويا هو أحمد ماهر. كان زمان الدنيا. أحمد ماهر كان محاميا أيضا؟ لا أحمد ماهر خريج تجارة عليا، إنما اللي كان محامي وأستاذ أبويا كان علي ماهر أكبر من أحمد ماهر. يعني علي أكبر من أحمد ماهر. نعم. أمال أحمد ماهر ليه بيسبق اسمه دكتور أحمد ماهر؟ ما هو دكتور بس هو كان تجارة عليا أساسا. كان واخد دكتوراه في إيه؟ لا ما في التجارة العليا. في التجارة العليا. يعني أحد فروع ال. برضه هو راح أحمد ماهر قتل نتيجة الإرهاب. الذي قتل أحمد ماهر حسب ما عرفت فيما بعد هم الإخوان المسلمون. ولم يكن عيسوي اللي كان محسوب على أنه ينتمي إلى الحزب الوطني القديم، استبان فيما بعد أنه من الإخوان. فالإخوان قتلوا أحمد ماهر، قتلوا النقراشي في ديسمبر 48، قبل مقتل النقراشي بشهرين تقريبا قتلوا سليم زكي حاكم دار العاصمة. يعني التاريخ كله الحقيقة تاريخ كله اغتيال وقتل، وأنا مندهش كيف استطاع الإخوان رغم هذا التاريخ الأسود إن هم يجتذبوا البعض منا وإن هم يتاجروا على البعض منا بالدين، والدين بينه وبين قتل النفس بغير حق حرمانية شديدة جدا جدا. طيب أستاذ رجائي الحقيقة يعني الكلام بيجيب بعضه كما يقولون. يعني حكاية الإخوان أنت لك باع طويل فيها، يعني هم بدايتهم جماعة إرهابية. يعني جماعة إرهابية استغلت الدين، استغلت الدين، وانت الحقيقة وقفت وكدت تفقد حياتك. يعني نتيجة ان انت وقفت في وجه هذه الجماعة الإرهابية ابان حكمهم لمصر. ايه حكاية الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين ورجاء عطية؟ انا الحقيقة يعني المعاني دي ما كانتش واضحة لنا قوي في الاول. عشان كده أنا تعاملت مع الإخوان كأفراد. في الإخوان ناس إيمانهم صحيح ولا يميل إلى العنف، إنه ممكن يكون مخدوع زي أو زي غيري. وفي ناس الشر موجود والعنف موجود في النسيج الشخصي. شكل الجماعة الحكم على الجماعة ككل ما استبانش إلا في مرحلة اللاحقة. بدليل أقول لحضرتك يعني الإخوان أنكروا قتل النقراشي ولم يجر القاتل إلا وضمن الذين اتهموا في مقتله الشيخ سيد سابق صاحب أشهر الكتب في السنة فقه السنة. اللي خلاه اتهم واكتشف دوره أنه بعد إنكار الإخوان وطلع ان الله يرحمه حسن البنا، شوف انا بقول ايه الله يرحمه، تعودنا كده تربينا على كده يعني، يقول لا هم اخوان ولا هم مسلمون. يا سلام. عم يجي حسن ده ثاره بقى ثوره عالمه، قال لك الله ده انتوا ضيعتوني بقى، انتوا خليتوني قتلت الراجل وانتوا بتقولوا ده انا اخوان وانا انا مسلم. طلب الادعاء باقوال جديده وراح بقى وكشف الدور كله وكشف الدور بتاع سيد سابق وقدم في قائمة الاتهام. طبعا الوقتها كانت مع الإنكارات والمناورات والإلى آخره، لا مش احنا اللي عملنا، لا ده اللي عمل كذا، لا ده اليهود، لا ده كذا، يعني ما كانتش الايه الصورة واضحة. عشان كده الامتحان الكبير الذي وضع فيه الإخوان كان بمناسبة توليهم السلطة. هذا كان الامتحان الحقيقي الامتحان لهم طبعا. وخدع لنا؟ لا ما كانش خدع لنا، بالعكس ده كان انقاذ لنا. ازاي؟ لان احنا ما حدش كان هيصدق يصدق اللي احنا اكتشفناه في الاخوان الا لما يشوفوا اللي عملوه. بس فاحنا الناس اللي كانت متردده مخدوعه بالانكارات بالمناورات شافت على المسرح بقى ان عشان أنا تعرف ان حضرتك انا عملت كتاب. ما انا لسه هقول لك انت ليك كتاب رصين في على القصه دي. على القصه دي. وبعد ما اتنشر في نهضة مصر رجعت صوت الازهر نشرته مسلسل اخر حلقه دي الاسبوع الجاي. انا بقول فيه في رحاب النبوه الانصار انشوده العطاء والايثار. عشان نلخص الكلام ده في كلمتين عشان ما تزهقش مني. لا مش هذا بالعكس. ده احنا ده انت ضيف عزيز وحكاء جميل واحنا مبسوطين واكيد المستمعون يعني اكيد المستمعين حاسين انه بالتدفق والحميميه في اللقاء. شوف يا سيدي انا اللي اوحالي بالفكره دي الاخوان لما الشعب طلع في 30 يونيو 33 مليون نسمة يقولوا ذاتس انف كفايه مش عاوزينكو ارحلوا. هي ده الواقع. مهما حاول اي حد يهرب منه خلاص. فبقى الرد يعني يحكمكو يا موتكو. باختصار كده يعني صح. عشان ما طول يعني يحكمكو يا موتكو. فانا لقيت الصورة عمالة تتداعى. تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام قول ايه المسلمون الاوائل وما لاقوه من عذابات في رمضاء مكة لم تقتصر على العبيد والمستضعفين وانما امتدت ايضا الى الاشراف. شافوا كتير جدا وهجروا هجرتين الحبشة. شافوا بلاوي وقعدوا ال 13 سنة اللي قاعدينها في مكة مضيق عليهم بيعذبوا ويطاردوا ويلقى على النبي عليه السلام وهو يسجد الى ربه يصلي سقط الذبائح وتيجي ببنته الزهراء تشيلها من على ظهره ويخش مرة على بيته وجبينه وجهه معفر بالتراب فتمسحه عن أبيها وهي تبكي. هذا العذاب ما نجاش منه محمد رغم أنهم بني هاشم وله عزوة جوه قريش وحصل اللي احنا كلنا عارفينه. لم يتنفس الإسلام تنفسا حقيقيا إلا بعد بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية وفتح الباب لهجرة الإسلام والمسلمين انتهاء بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وأبو بكر إلى المدينة المنورة حيث الأنصار. طيب أستاذ رجائي يعني عشت مع جبل الحقيقة أنت كالنهر متدفق ولا نستطيع أن نقاطعك ولكن الزميلة نميس تشير إلى نهاية هذه الحلقة. نحن على موعد مستمعينا الأعزاء الأسبوع القادم وحلقة أخرى مع الحكاء والمفكر الكبير الأستاذ رجائي عطية وحوارات التاء المربوطة. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.